والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح نظم أسهل المسالك، وكنا شرعنا في باب فرائض الوضوء، واليوم إن شاء الله تعالى نتم ما تبقى من هذا الباب، فالله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وقل ثمان عدة المسنون، فابدأ بغسل يديك للكوعين تمضمضا واستنشقا واستنثري، ورد مسح الرأس من مؤخري، ومسح وجهي كل وذن فرضه، جدد لمائهما ورتب فرضه، أما فضائله فعشر تذكر، تسويكه ثم المكان الطاهر، والشفع والتثليث فيما يغسل، والماء مع الإحكام كالغسل قلل، وللإناء والعضو يم والسنن في نفسها أو مع مفروض رتبا، والبدء بالرأس من المقدم تسمية كالغسل والتيمم، والغلق والإطفاء والدخول، واللبس بالضد وكالمأكول، لحد وتغميض صعود من باري، وطئ ركوب صيد اذبح وانحري. قال رحمه الله تعالى: وقل ثمان عدة المسنون. وقل ثمان عدة المسنون، لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الفرائض أي فرائض الوضوء، شرع في بيان السنن فقال: وقل ثمان عدة المسنون، أي أن عدة سنن الوضوء في المذهب عندنا ثمانية. فابدأ بغسل يديك للكوعين، هذه السنة الأولى، وهي غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء عند ابتداء الوضوء ثلاثا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل أن غسل اليدين من المستحبات، لكن القول الأول هو الأصح. للكوعين، الكوع قالوا هو ما يلي الإبهام، الكوع هو ما يلي الإبهام، والكرسوع ما يلي الخنصر، والكرسوع ما يلي الخنصر، وما بينهما يسمى رسغا، وما بينهما يسمى رسغا. ثم قال رحمه الله تعالى: تمضمضا واستنشقا واستنثري. تمضمضا أي هذه السنة الثانية، وهي المضمضة، وهي إدخال الماء في الفم مع الخضخضة والمج، أي طرح الماء بنوع من يعني القوة، الخضخضة وبعدها مج الماء أي طرحه، هذه هي المضمضة. إذن لابد فيها من خضخضة الماء، أن يعمم يعني إيصال الماء لجميع مواطن الفم، وثم بعد ذلك يمجه يطرحه بنوع من الضغط، هذه المضمضة. واستنشقا قالوا الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، جذب الماء بالنفس من الكف لداخل الأنف، من الكف لداخل الأنف، هذا هو الاستنشاق. والأفضل أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات أخرى، هذا هو الأفضل، وله أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. وقالوا يبالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق، يبالغ في المضمضة والاستنشاق، ويحاول أن ينظف فاه وأنفه بإدخال الماء. قالوا وتكره للصائم، أي تكره المبالغة للصائم مخافة أن يصل الماء إلى الحلق فيفسد بذلك صومه. ثم قال رحمه الله تعالى: واستنثري، هذه هي السنة الرابعة، الاستنثار، وهو دفع الماء بنفسه وأصبعيه السبابة والإبهام، دفع الماء بالنفس والإصبعين السبابة والإبهام من داخل أنفه للخارج. وأنكر مالك رحمه الله ترك وضع الأصابع السبابة والإبهام على الأنف، قال لأن هذا هو السنة، وقالوا أيضا لأن لو استنثر من دون وضع أصابعه يشابه بذلك الدواب، يشابه بذلك الدواب، فلمخالفة التشبه بالبهائم نضع الإصبع الإبهام والسبابة على الأنف عند الاستنثار، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ورد مسح الرأس من مؤخري. رأينا في الدرس الماضي أن مسح الرأس كاملا من الفرائض، والآن نأخذ رد مسح الرأس، وهذه سنة خامسة، وقال من مؤخره، يعني يبدأ من مؤخر الرأس إلى المقدم وهو منبت شعر الرأس المعتاد، وهو منبت شعر الرأس المعتاد. ثم قال رحمه الله تعالى: ومسح وجهي كل أذن فرضه. وهذه السنة السادسة، مسح الأذنين. قال وجهي كل أذن، ما معنى هذا؟ أي يمسح ظاهر الأذن وباطنها، هذا معنى وجهي كل أذن، الظاهر والباطن، بأن يدخل، قالوا، سبابتيه في الصماخي ويجعل إبهامة على شحمتي الأذن، على شحمتي الأذنين، يعني يدخل السبابة في الصماخ والإبهام في شحمة الأذن. وظاهر الأذن هو يعني من جهة الرأس شحمة الأذن وما خلفها، والباطن هو ناحية الصماخ. وقالوا يكره تتبع غضون الأذنين، يعني لا يبالغ في المسح، يعني نرى بعض العوام يدلك أذنيه، وهذا مخالف للمسح، لأن الأصل في المسح أنه مبني على إيش؟ على التخفيف. قالوا إذا ما دام المسح مبني على التخفيف لا يتتبع الغضون ولا يكثر الدلك، والله تعالى أعلم. هذه إذن السنة السادسة. ثم قال رحمه الله تعالى: جدد لمائهما. جدد لمائهما، ما معنى هذا؟ أي قال لك جدد الماء لمسح الأذنين، يعني لا تمسح الأذنين بنفس الماء الذي مسحت به رأسك، جدد الماء لمسح الأذنين، وهذه سنة سابعة. لكن قال الفقهاء: لو مسحهما ببلل رأسه أجزأه ذلك، ولكنه ترك سنة التجديد، ولكنه ترك إيش؟ سنة التجديد. ثم قال رحمه الله تعالى: ورتب فرضه. هذه السنة الأخيرة وهي السنة الثامنة، وهي ترتيب فرائض الوضوء المذكورة في الآية: الوجه واليدين ثم الرأس ثم الرجلين. قالوا الترتيب بين هذه الفرائض هو على سبيل السنة، وهذا هو القول المشهور، وهناك قول آخر بوجوب الترتيب بين الفرائض، بوجوب الترتيب بين الفرائض. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأعضاء مرتبة، فنبدأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النسك: بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به، هذا قول. وقالوا أيضا: نظرنا في أعضاء الوضوء فوجدنا أن بين الأعضاء المغسولة هناك عضو ممسوح وهو الرأس. فما دام أدخل عضو ممسوح بين أعضاء مغسولات دل هذا على أن الترتيب مراد، لأنه إذا كان الترتيب غير مراد يذكر المغسولات أولا ثم بعد ذلك الممسوحات. فإدخال ممسوح بين مغسولات تفطن بعضهم إلى أن هذا يدل على وجوب الترتيب، والله تعالى أعلم. وثمرة الخلاف أن من نكس وضوءه، يعني قلب الترتيب أو لم يحترم الترتيب المذكور في الآية، هل يصح وضوءه أم لا؟ الذين قالوا بالسنية قالوا لا يعيد وضوءه والذي فعله مجزئ، والذين يقولون بوجوب الترتيب يبطلون ذلك الوضوء المنكس ويلزمون المكلف بإعادة الوضوء، والله تعالى أعلم. ثم بعد أن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من ذكر مسنونات الوضوء شرع في ذكر الفضائل، شرع في ذكر الفضائل وهي المستحبات. فقال رحمه الله تعالى: أما فضائله فعشر تذكر، فعشر تذكر، يعني أن عد الفضائل في هذا المتن عشرة. وبدأ فقال: تسويكه، تسويكه، هذه هي الفضيلة الأولى وهي السواك. فيستاك المتوضئ عند الوضوء، ويذكرون الفقهاء صفة الاستياك، فقالوا يكون بيده اليمنى، في المذهب عندنا يكون بيده اليمنى، قال بأن السواك مكرمة، السواك مكرمة، والمكرمات تكون باليد اليمنى. هذه المسألة الأولى. ثم قالوا يجعل الخنصر والإبهام تحت السواك، والثلاث الأصابع الباقية تكون فوقه، الخنصر والإبهام تحت السواك والثلاث الأصابع الباقيات فوقه، ويبدأ ندبا بجانب الفم الأيمن، ويستاك عرضا في الأسنان، وينتبه لكراسي الأسنان، وطولا في اللسان لكن برفق، في اللسان ولكن برفق. حتى أن بعض الأحاديث بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك كما ذكرت لنا عائشة رضي الله عنها، وإلى أن يقول أع أع، يعني يصل إلى طرف لسانه بالسواك صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما يستاك به هو عود الأراك، ثم قالوا عود الزيتون، ثم كل ما له رائحة زكية. ويذكرون أن إذا لم يجد عودا يجوز له أن يستاك بالإصبع، والله تعالى أعلم. ومباحث السواك كثيرة، يذكرون أيضا المواطن الأخرى التي يندب لها السواك، قالوا عند قراءة القرآن مثلا، وعند الذكر، وعند تغير رائحة الفم لكثرة صمت، أو عند الانتباه من النوم، وغيرها من المواطن التي ذكرت في كتب الفقه فلتراجع. وفضائله كثيرة، هناك من نظمها وأوصلها إلى أكثر من 30 فضيلة، والله تعالى أعلم. ويكفينا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم المكان الطاهر، ثم المكان الطاهر. قالوا يتوضأ الإنسان في مكان طاهر لئلا يتطاير شيء على ثوبه أو بدنه إن كان الموضع أعزكم الله متنجسا. إذن يختار لنفسه مكانا طاهرا للوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى: والشفع والتثليث فيما يغسل، والشفع والتثليث فيما يغسل. يعني من المندوبات أن يغسل الغسل الثانية ثم الثالثة، لكن بقيد أن يكون في الغسلة الأولى قد أحكم الغسلة. ما معنى أحكم الغسل؟ أي أوعب جميع الأعضاء بالماء ولم يترك لمعة. وكما قالوا الشفع والتثليث مندوبان لمن كان بلولة ذا إتقان. الشفع والتثليث مندوبان لمن كان بلولة ذا إتقان، أي أتقن الأولى. وإتقان الأولى والله أعلم هذا خاص بالعلماء والذين يعني مارسوا الوضوء ويعني لهم انتباه، ولا فيعني صعب أن يعمم الإنسان جميع أعضائه من غسلة أولى. فإذا لم يعمم تكون الثانية فريضة ولا تكون فضيلة، تكون إيش؟ فريضة. والثالثة كذلك إذا لم يعمم لا بالغسلة الأولى ولا بالثانية تكون في حقه إيش؟ تكون فريضة. إذن الشفع والتثليث هذا معتبر من الفضائل بشرط الإحكام في الغسلة الأولى. ثم قال رحمه الله تعالى: والماء مع الإحكام كالغسل قللو. ما المراد هنا؟ قالوا من الفضائل تقليل الماء، تقليل استعمال الماء مع إحكام الغسل، تقليل استعمال الماء مع إحكام الغسل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع صلى الله عليه وسلم، فليجتهد الإنسان ألا يسرف في الماء عند الوضوء وعند الغسل كذلك، وهذا محل اتفاق بين العلماء. ثم قال رحمه الله تعالى: وللإناء والعضو يمن. وللإناء والعضو يمن، ما المراد بهذا؟ قال الفقهاء: يندب أن يجعل الإناء عن يمينه جهة اليمين، لأنه أسهل قالوا في تناول الماء، لكن بشرط أن يكون إيش؟ أن يكون هذا الإناء مفتوحا، أن يكون هذا الإناء مفتوح. فإن كان الإناء مغلق كالإبريق مثلا، هذا يستحب أن يكون على اليسار، لأنه لما إذا كان ضيقا لا يستطيع أن يدخل يده اليمنى في الإناء، فلابد أن يصب الماء على يده اليمنى ويكون ذلك بيده الشمال. إذا ضاق عن إدخال اليد كالإبريق وغيره فيضعه على جهة اليسار ويصب الماء على يده اليمنى، وإن كان الإناء مفتوحا فيكون على جهة اليمين لأنه أسهل في تناول الماء. وكذلك تيامن في الأعضاء، يعني يبدأ بأعضاء اليمين، يقدم يده اليمين ويقدم رجله اليمين، فهذا على سبيل التبرك باليمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والسنن في نفسها أو مع مفروض رتبا. والسنن في نفسها أو مع مفروض رتبا، يعني يرتب الإنسان السنن بينها، فيبدأ بغسل اليدين للكوعين، ثم ينتقل للمضمضة، ثم بعد ذلك للاستنشاق، وهكذا. فيرتب السنن فيما بينها، ويرتب كذلك السنن مع الفرائض. ويرتب السنن مع الفرائض، معناه يغسل يديه مثلا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم بعد ذلك يأتي بالمسح، مسح الرأس، وبعدها يأتي برد المسح ومسح الأذنين وهكذا. إذن الترتيب بين السنن فيما بينها مندوب، وترتيب السنن مع الفرائض كذلك إيش مندوب. ثم قال رحمه الله تعالى: والبدء بالرأس من المقدم، يعني هذه الفضيلة التاسعة، يبدأ بمسح رأسه من المقدمة، من يجعل يديه تحت منابت شعره المعتاد ويمر بهما ماسحا إلى منتهى الجمجمة كما تقدم في الدرس الماضي. وقالوا هنا لا خصوصية للرأس، بل جميع الأعضاء تستحب البداء بمقدمها أي أعلاها، فيبدأ في غسل الوجه من الأعلى، وفي غسل اليدين والرجلين من رؤوس الأصابع ذاهبا إلى منتهى الفرد. إذن لا خصوصية للرأس، بل الاستحباب لجميع الأعضاء، فتكون البداء دائما بالمقدم. ثم قال رحمه الله تعالى: تسمية. تسمية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول، لحد وتغميض صعود المنبر، وطئ ركوب صيد، ركوب صيد يذبح وانحري. إذن التسمية هي فضيلة في الوضوء، لكنه هو هنا شرع في بيان المواضع التي تكون فيها التسمية، إما على سبيل الاستحباب أو الاستنان أو الوجوب، وسنرى ذلك بالتفصيل. تسمية هناك الغسل والتيمم، أي التسمية عند الوضوء وعند الاغتسال وعند التيمم، من المندوبات في المذهب عندنا، من المندوبات في المذهب عندنا. ثم قال: والغلق. والغلق ما المراد هنا؟ أي عند إغلاق الباب ونحوه، يعني كل ما يغلق شيء يذكر التسمية، يقول بسم الله. والإطفاء كذلك عند إطفاء المصباح. والدخول أي عند دخول الدار أو المسجد أو الحانوت وما أشبه ذلك، فيذكر اسم الله. واللبس هذه كلها مندوبة. واللبس أي عند لبس الثوب أو العمامة أو النعل أو كل ما يلبس يذكر اسم الله، يسمي. والضد ما المراد بالضد هنا؟ ضد الأمور المذكورة، يعني ضد الإغلاق الفتح عند فتح داره أو محله، وضد الإطفاء إيقاد السراج ونحوه، وضد الدخول الخروج من الدار أو المسجد وغيره، وضد اللبس النزع عند نزع ثوبه ونحوه من كل ملبوس يندب له أن يسمي الله. ثم قال: وكالمأكولي. ثم قال: وكالمأكولي. هنا عند المأكول يعني التسمية إما أن تكون سنة مؤكدة أو واجبة على رأي الكثير من الفقهاء لورود الأمر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، يا غلام سم الله. فانتقل الآن، كان يذكر في أمور مندوبة، فانتقل إلى التسمية الواجبة، أو أقل شيء نقول عنها سنة مؤكدة. ثم قال: وكذلك عند الشرب، عند الأكل والشرب كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: لحد وتغميض صعود المنبر، أي يسمي الله عند وضع الميت في لحده، عند وضع الميت في لحده، فيقول واضع بسم الله عند إلحاده. ثم قال وتغميض، أي تندب التسمية عند تغميض الميت. ثم قال صعود المنبر، كذلك عندما يصعد الخطيب المنبر يسمي الله. وطئ، وطئ ركوب صيد. طيب عند الوطئ يسن له أيضا التسمية للرجل والمرأة، ويندب عند ركوب الدابة أو السفينة وكل ما يركب. ثم قوله صيد، هنا عند الصيد محل اتفاق أنه يعني من أماكن من المواضع التي تجب فيها التسمية، والتسمية واجبة في إرسال الصيد وعند الذكاة الشرعية، ولهذا أشار اذبح وانحري عند الذبح والنحر التسمية واجبة، إذن تجب في الذكاة الشرعية من ذبح للغنم أو نحوها ونحر للإبل وإرسال عند إرسال الكلب المعلم أو الجارحة للصيد يسمي الله لكي إيش تحل له الذبيحة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عند الكلام على الذكاة الشرعية. وإلى هنا ينتهي درسنا، ولله الحمد في الأولى والآخرة. إن كان لكم استفسار في دقيقتين أو ثلاث فمرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بنا وبكم، إنه سميع قريب مجيب. وإياكم أخ جمال، حياك الله. وفيكم بارك الله. نعم، شروط الوضوء لم يذكرها الناظم هنا، وتنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الوجوب مثلا البلوغ ودخول الوقت، لا يجب الوضوء قبل دخول الوقت، كذلك الصحة والقدرة على الوضوء وإلا ينتقل إلى التيمم، وحصول الناقض ولابد أن يكون مسلما. فالوضوء الشروط كثيرة. عند ذكر الخلاف هو الخلاف في المذهب، وإذا كان خارج المذهب أذكرها قول الشافعي أو أحمد أو غيره، لكن إذا ذكرت مسألة خلافية ولم أبين فتفهم منها إن شاء الله أن الخلاف داخل المذهب. رد مسح الرأس للمرأة، نعم سنة، لا فرق بين الرجل والمرأة. بارك الله فيك. وإياكم بارك الله فيك. طيب أرى أن الوقت قد انتهى، عندكم درس بعد هذا إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.